فكان عاقبتهم انهم في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا ثم قدموا للغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. ليسوا اصحاب النار واصحاب الجنه اصحاب الجنه هم الفائزون. وانزلنا هذا القران على جبل رايته خاشعا متصدعا خشيه الله وذكر امثال الغضب للناس لعلهم يتفكرون. قل الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله خالق الباري المصور له الاسماء الحسنى سبحوا له السماوات والارض وهو العزيز الحكيم.